ولا بأس بالسلام على المصلي، لا بأس بالسلام على المصلي، قول لا بأس نستفيد منه أنه لا يكره، نستفيد منه أنه لا يكره وأنه لا يسلم، فيكون حكمه إيش؟ جائز، الإباحة، الإباحة. طيب، الدليل على أنه لا بأس بالسلام على المصلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاته، ولو كان السلام على المصلي محرما أو مكروها لنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا يسلمون عليه ويرد عليهم السلام، وهذا دليل على الجواز. لكن تقدم لنا أن المسلم إذا خشي أن المصلي يفسد صلاته ويتكلم فحينئذ لا يسلم، يكون تخشى أنك لو سلمت على هذا الرجل، ولا سيما إذا كان المسلم ممن له مكانه منزله، ربما من الارتباك هذا المصلي يرد، مثل إنسان يصلي ودخل عليه الرجل كبير وزير قال السلام عليكم، يقول عليكم السلام، يرد يرتبك ويرد. إذن نقول الأولى أن لا يسلم على المصلي، لا يسلم على المصلي متى؟ إذا كان يخشى أن يفسد صلاته. أما إذا كان المصلي من طلبة العلم أو ممن يعرفون الأحكام أو ممن لا يخشى أن يتكلموا فلا بأس. قال ويرد بالإشارة، وسبق لنا أن الإشارة تكون بالأصبع وبالكف وبالرأس. قال فإن رده بالكلام بطلت، لأنه خطاب آدمي، لو قال السلام عليكم فقال عليك السلام أو عليكم السلام هنا خاطب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا يصح بها شيء من كلام الآدميين. قال ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل، لأن هذا ليس كلاما وإنما هو مجرد فعل، يعني إنسان يصلي فقال السلام عليكم فمد يده ويصلي وهز أيضا وقالها، تبطل لا؟ لا تبطل، لأن هذه مجرد حركة، مجرد حركة، نقول هي مكروهة لأنها لغير حاجة. يقول رحمه الله وقهقهة، وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان ذكره في المهم. القهقهة معروفة، يقول ضحكة معروفة، تسمى عند بعض الناس تسمى الكهكهة، وبعضهم يسميها كركرة، صح؟ القهقهة بعضهم يقول كركر، ايش معنى كركر؟ ها يقهقه. طيب، يقول ككلام تبطل الصلاة لأمرين. الأمر الأول أنه يظهر منها حرفان، ولهذا قال تبطل وإن لم يبن حرفان. ثانيا أيضا أنها تنافي الصلاة غاية المنافاة، القهقهة تنافي الصلاة غاية المنافاة، لأن هذا الذي يقهقه في الواقع لم يقدر الله عز وجل حق قدره. إذن هذا وجه بطلان القهقهة، هذا وجه إبطال القهقهة للصلاة، أولا أنه في الغالب يبين منها حرفان، والفقهاء عندهم القاعدة أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته. والأمر الثاني أنها تنافي الصلاة، لكن نقول على القول الراجح إذا قلنا بالبطلان فبطلان القهقهة فإبطال القهقهة للصلاة ليس لكونه بان حرفان أو لا، وإنما لأنه فعل ما ينافي الصلاة. لكن لو قدر أنه قهقها مكرها، حصل منه مكره، يمكن هذا؟ نعم يمكن، يرى شيء أمامه ثم يقهقه، ولكن ما استرسل، نقول مثل هذا لا تبطل لأنه إيش؟ مكره، لأنه مكره. وقد سبق لنا أن من فعل أن فعل المحظور إذا كان إنسان معذورا لا يترتب عليه أثره. أما مسألة يعني الفقهاء عندهم قاعدة أنه إذا بان حرفان من القهقهة أو من الانتحاب أو من النحنة تبطل صلاته، هذا في الواقع ليس عليه دليل، لأن الحرفان ليس بكلام. يقول رحمه الله ذكره في المغني وقدمه الأكثر، قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم، لا تفسد بالتبسم، لأن التبسم ليس كلام، ليس كلاما ولا يبين منه حرفان أيضا، ولا يبين منه حرفان. إذا لو أنه يصلي ورأى شيئا ما وتبسم، مجرد تبسم، نقول هذا لا بأس به. قال وإن نفخ فبان حرفان بطلت. نفخ يعني قال أف أف، وليس مجرد خروج الهواء، النفخ ليس مجرد خروج الهواء، بل النفخ مراد يكون أف. يقول فبان حرفان بطلت بطلت، والسبب أنه تكلم في الصلاة. لماذا إذا قال قائل لماذا قيدوا ذلك بالحرفين؟ قالوا لأن الكلام في اللغة العربية أقل ما يتركب من حرفين من حرفين، فيقال هذا أيضا غير صحيح، بل الكلام في اللغة العربية يتركب من حرف واحد، لأن الفعل الماضي المثال الأمر منه على حرف واحد، مثل تقول وعى وعى وعى العلم، تأمر شخص أن يعي العلم، مش تقول عي، وفى بالعهد، تأمر شخصا أن يفي بالعهد، ها لا مو بأوفي في في، طيب وقى قي وهكذا. شوف الآن ها حرف واحد قي تكتب قاف، رأى رأى زيد رأى عمرا يعني ضربه على رئته، الأمر ري ري. هذا الضابط، أن الفعل الماضي المثال الأمر منه، إذا كان الفعل ماضيا مثالا فالأمر منه على حرف واحد. طيب إذا نقول لا عبرة بمسألة بان حرفان أو لم يبن حرفان، العبرة بماذا؟ بالتعمد وغير التعمد. وقوله رحمه الله فإن نفخ نفخ، لكن استثنى المؤلف من غير خشية الله، إذا نفخ من خشية الله فإنه في هذا الحال لا تبطل صلاته، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. طيب أو انتحب، انتحب قال بأن رفع صوته بالبكاء، هذا انتحاب، لكن يقول المؤلف من غير خشية الله، إنسان بكى في صلاته هل تبطل صلاته؟ نقول إن كان بكاؤه من خشية الله يعني خوفا من الله وتعظيما لله لا تبطل، لأن هذا يشق التحرز منه، ولا سيما في الذين يخشعون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعض الناس ربما إذا تلي عليه القرآن ولا سيما إذا كان في صلاة الليل لا يتمالك نفسه من البكاء، حكم بكائه هل يبطل الصلاة؟ نقول لا تبطل، لا تبطل الصلاة بهذا. طيب إن كان من غير خشية الله، إذا كان البكاء من غير خشية الله، فمفهوم كلام المؤلف فالصريح أو انتحب من غير خشية الله أنها تبطل، يعني بكى في الصلاة من غير خشية الله، كما لو أخبر بمصيبة وهو في صلاته فإن صلاته تبطل. مثاله رجل يصلي يقرأ، فجاء رجل قال أحسن الله عزاك أبوك مات، وجلس يبكي يصيح، وكمل صلاته، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة لأنه انتحب من غير خشية الله. طيب واحد يصلي وجاء شخص قال نزلت الأسهم انهارت، وش سوى؟ يمكن ما يستطيع القيام، هذا صلى قاعدا هنا بكى فتبطل. والقول الثاني في هذه المسألة أن البكاء إذا كان الإنسان مغلوبا عليه فإنه لا يبطل الصلاة، سواء كان من خشية الله أم من غير خشية الله. إذا كان البكاء مغلوبا عليه، إذا غلب عليه البكاء فإن الصلاة لا تبطل، سواء كان من خشية الله أو لا. يقول فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن لو غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله. إذن الشارح رحمه الله استدرك على المؤلف ظاهر كلام الماتن أن البكاء إن كان من غير خشية الله وبان حرفان أن صلاته تبطل مطلقا، لكن المذهب أنه إذا غلب صاحبه، إذا غلب البكاء صاحبه فإن الصلاة لا تبطل وهو الصحيح. قال أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كان لحاجة لم تبطل. النحنحة هل تبطل الصلاة أو لا؟ يقول إذا تنحنح من غير حاجة وبنى حرفان، اشترط شرطين، الشرط الأول أن لا يكون حاجة، والشرط الثاني أن يبين حرفان، يقول اح اح وما أشبه ذلك، لأن فيه همزة وحاء حرفان اح، كان يقول اح اح فتبطل. طيب إن كان لحاجة فإن الصلاة لا تبطل. لماذا؟ قال لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي، وللنساء بمعناه. إذن النحنحة على التفصيل ذكر المؤلف إن كانت لحاجة فإنها لا تبطل، والحاجة قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة. الحاجة المتعدية كما لو أراد أن ينبه غيره كالإمام أو داخل عليه وما أشبه ذلك، والحاجة القاصرة كما لو أصابته سعلة وقد يتنحنح، فهذا كله من الحاجة لا تبطل. إذن قول المؤلف فإن كان لحاجة لم تبطل، نقول سواء كانت الحاجة متعدية أم قاصرة فإن الصلاة لا تبطل. ما مثال الحاجة المتعدية؟ لو أراد أن ينبه غيره كما لو دخل عليه أحد وتنحنح ليخبره أنه في الصلاة. والحاجة القاصرة لو أصابه بحة أو سعال أو ما أشبه ذلك فتنحنح. طيب أما إذا لم يكن حاجة فإنها تبطل إذا بان حرفان. والصحيح في هذه المسألة أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقا سواء كان لحاجة أم لغير حاجة، لأنها ليست كلاما. لكن مع هذا هل تنبغي ولا ما تنبغي؟ هتنبغي حقيقة. وبعض الناس الآن العوام عندهم إذا أصاب أحد بحة أو سعلة تجدهم يتنحنحون، أحد من أصابه سعال أو ما أشبه ذلك يتنحنحون، وهذا في الواقع لا ينبغي، هذا خطأ. أولا أنه يوقع هذا المسعول والذي قد بح حلقه يوقعه في الخجل، وأن الناس يلاحظونه وينتبهون له حيث تنحنح. وثانيا أن من حسن إسلام المرء تركه، ما لا يعنيك وشأنك الرجل تنحنح، ما دخلك. وثالثا أنه إذا كان في الصلاة فإنه على المذهب تبطل صلاته، لأن هذا لحاجة ولا غير حاجة؟ غير حاجة. فينتبه لهذا. كثير من الناس الآن لو يكح واحد كحة أو يصيبه بلغم أو سعاد تنحنح، الذي حصل فيه السعال حل في كل حل، نحنحتك ماذا تفيد هذا الرجل؟ يعني حقيقة توقعه في الخجل، وأن الناس منتبهين يشتد. وأيضا مثل ما قلت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك. نعم لو حصل من الإمام خطأ أو خلل في قراءة أو في هيئة في الصلاة، حينئذ نبهه بالتسبيح أو بالنحنحة، ولا تقول هذا لا يعنيني لارتباط صلاتك بصلاة الإمام، لكن حلقك مرتبط بحلق الإمام لا. يقول رحمه الله وإن غلب، ولهذا ينبغي التنبيه على هذا، يعني هذا يكثر الآن، يعني لاحظوا في الصلاة السرية من صلاة الظهر إذا كثر إلى صار المسجد ممتلئ، صلاة الظهر عصر أكثر المصلين تسمع وراك يا جوالات يا نحنها، اللي تنحنح واللي كحكح واللي كذا واللي كذا. قال وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان، لأن هذا من غير اختيار من إنسان. إن غلبه سعال حتى لو بان حرفان لا يضر، عطاس أيضا لا يضر، لأن هذا مما لا اختيار للإنسان فيه، العطاس يأتي بغتة، كذلك التثاؤب. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، قال ولو بان حرفان لما سبق. نعم ما في بس إذا كان ضرورة، مثل إنسان مثل اتصل بك وأن تصلي وتريد أن تبين له أنك في البيت يعني موجود وأنك على موعدك وتخشى مثلا أنه مثل يفوت، لا بأس أنك ترفع السماعة وتقول مثلا ترفع تجهر بما أنت فيه مثل تسبيح قراءة وما أشبه ذلك. نعم استعانة. شو استعانة؟ لا لا ما ورد، ما له أصل. يعني كون بعض الناس يقول إذا استعاذ من إلى تتثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول هذا ليس له أصل. فإذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان وأنا أستعيذ من الشيطان، نقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال التثاؤب من الشيطان كان يتثاءب ولم ينقل أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكون الناس يتخذونها كأنها سنة هذا ليس له أصل. فصل في الكلام على السجود للنقص. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئه الاستفتاح الأول، فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته، وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في الكلام على السجود للنقص. هذا هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص. والنقص ثلاثة أقسام: نقص أركان ونقص واجبات ونقص سنن. النقص أقسام: نقص واجب أركان ونقص واجبات ونقص سنن، وستتكلم عنه المؤلف. يقول رحمه الله ومن ترك ركنا فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة، وأركان الصلاة سبق أن هذا المذهب 14 ركن، ما الحكم؟ نقول إن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير. فإذا ترك ركنا فإن كانت تحريما لم تنعقد الصلاة، ولا نقول ترك، نقول هذه الصلاة لم تنعقد أصلا. إذا كان الركن المتروك، إذا كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام، المؤلف فصل فقال إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الثانية أو التي تليها مقامها، وإن ذكره قبل الشروع رجع إليه وجوبا. مثال ذلك إنسان يصلي وترك الركوع، قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم سجد مباشرة، ما الذي تركه؟ الركوع. لم يذكر إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية وشرع في الفاتحة ذكر أنه لم يركع، ماذا عليه؟ نقول عليه الآن الركعة الأولى بطلت. المذهب تفسير المؤلف الركعة الأولى بطلت وهذه الثانية هي الأولى. طيب لو كان الذي تركه منها الركعة الثالثة ثم قام إلى الرابعة، نقول الثالثة تلغو وتكون الرابعة هي الثالثة وهكذا. طيب لو ذكر ترك الركوع وهو في السجود يرجع. إذن المدار على الشروع في القراءة وعدم الشروع. فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة سواء الركوع أو سجود، نقول إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة التي تليها رجع وجوبا، وإن ذكره بعد أن شرع لم يرجع، وقامت التي تليها مقامه. ولهذا قال المؤلف بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. ويجزئ الاستفتاح الأول، يجزئ الاستفتاح الأول، وهذا فيما إذا كان المتروك من الركعة الأولى. لماذا يجزئ الاستفتاح الأول؟ نقول لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة وقد استفتح في أول صلاته، وهذه الركعة في الواقع ليست أول صلاته ولكنها ركعة بدل عن ركعة لاغية أو ملغاة. قال فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته، يعني إذا رجع إلى الركعة الأولى للإتيان بالركن بعد شروعه في قراءة التي تليها عامدا عالما بطلت صلاته، لأنه تعمد الزيادة في الصلاة. فهذا رجل كما مثلنا في المثل السابق ترك الركوع وسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية وقام إلى الثانية، لما قام وشرع في القراءة ذكر فرجع عالما عامدا صلاته حكمها باطلة. لماذا؟ لأنه تعمد الزيادة في صلاته. قال وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو. إذا ذكره قبل الشروع فإنه يأتي به، لأن الركن لا يسقط إلا بأي شيء؟ لا يسقط بالسهو، لا بد من الاتيان به. طيب فإذا قال قائل ما الدليل على التفريق بين الشروع في القراءة وعدم الشروع في القراءة، وأنه إذا شرع في القراءة يحرم الرجوع وإذا لم يشرع وجب الرجوع؟ قالوا الدليل على ذلك أن القراءة ركن مقصود، أن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع في القراءة فقد شرع في ركن مقصود فيحرم عليه الرجوع. إذن الآن إذا ترك ركنا من أركان الصلاة إن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها نظرنا، إن شرع في قراءة التي تليها حرم الرجوع، وإن لم يشرع وجب الرجوع. لماذا التفريق؟ نقول لأن القراءة ركن مقصود، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في المسألة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي به ما لم يصل إلى محله من الركعة التي تليها، ما لم يصل إلى محله من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى محله من الركعة التي تليها لم يرجع. لماذا؟ لأن رجوعه لا فائدة فيه، لا فائدة منه في الواقع، لأنه لو رجع لبقي مكانه الآن فلا يستفيد من الرجوع شيئا، لا يستفيد. مثال ذلك إنسان نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام، ذكر وهو يقرأ يجب عليه الرجوع، ذكر وهو راكع يجب عليه الرجوع، ذكر وهو يهوي إلى السجدة الأولى نعم يجب عليه الرجوع، يرجع أن ينوي بالهوي هذا سجدته الثانية. طيب ذكره وهو بين السجدتين لا يرجع، لأنه لو رجع جلس نفس، لأنه وصل الآن ما بينه وبينه إلا ركن، واضح الآن؟ إذا نقول إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يأتي به بالمتروك وجوبا ويرجع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت الثانية مقامها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما المذهب فإنه إن شرع في القراءة حرم الرجوع، وإن لم يشرع في القراءة وجب الرجوع، ولكن هذا التفريق غير صحيح. وقولهم رحمهم الله إن القراءة ركن مقصود، يقال أيضا القيام ركن مقصود، القيام ركن مقصود، بل القيام أعظم من القراءة، ولذلك يجب القيام حتى على من لا يحسن الفاتحة ومن لا يعرف القراءة. الآن الذي لا يعرف القراءة هل يسقط عنه القيام؟ لا، نقول يجب أن تقوم بمقدار الفاتحة حتى لو ما كنت تعرف، لو تسقط يجب أن تقوم. طيب يقول رحمه الله لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله، فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته لأنه ترك الواجب، وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. إذا ذكر ما تركه قبل الشروع في القراءة على المذهب يقول يأتي به وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله. طيب قوله وما بعده قد أتى به في غير محله، هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال لماذا يأتي به وبما بعده، ألا يكفي أن يأتي به فقط؟ قال المؤلف وما بعده قد أتى به في غير محله. فمثلا هذا رجل ترك الركوع من الركعة الأولى، ترك الركوع من الركعة الأولى وقام وسجد السجدتين وشرع في الثانية، وأثناء القراءة ذكر، ما الذي واجب عليه؟ نقول واجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع وما بعده. فإذا قال إتيانه بالركوع واضح لأنه ترك الركوع، لكن السجود قد أتى به، أليس سجد؟ نعم، نقول السجود في غير محله، لأن محل السجود بعد الركوع، وهذا الرجل لم يأتي بالركوع، لأن كل عبادة يراعى فيها الترتيب، إذا ترك جزءا منها وجب عليه الإتيان بهذا الجزء وما بعده، هذه القاعدة. كل عبادة يراعى فيها الترتيب، فإنه إذا ترك جزءا منها وجب عليه الإتيان بهذا الجزء المتروك وما بعده. نضرب لذلك مثال: إنسان يتوضأ وترك غسل يده اليمنى، لم يغسل يده اليمنى وذكر بعدما فرغ من الوضوء، قريب لما غسل يده اليسرى ذكر، هل يغسل اليمنى ويمشي؟ ها؟ لا، يغسل اليمنى وما بعدها، لأن الوضوء عبادة مرتبة. مثال آخر في الأذان: إنسان نسي أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال مرة واحدة والثاني تركها وذكر بعدما قال لا إله إلا الله، متروك أشهد أن محمدا رسول الله، فتح الميكروفون قال أشهد أن محمدا رسول الله، سكر الميكروفون قال خلاص. يجب أن يأتي به وبما بعده. لماذا؟ نقول لأن كل عبادة تراعى فيها الترتيب يجب عليه أن يأتي به وبما بعده. وضربنا ذلك مثال بأي شيء؟ بالوضوء، ومثال آخر بالأذان، ومثالها الثالث في الصلاة. حتى على المذهب في مسألة رمي الجمار، لو أخطأ من رمي الجمرة الأولى لم يصح رمي ما بعده. يقول: فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، يعني لو قدر أنه ترك ركنا ولم يعد عمدا بطلت صلاته، لأنه تعمد ترك ركن من أركان الصلاة. قال: وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. يقول رحمه الله: وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فيأتي به ويسجد ويسلم إلى آخره. إذا علم المتروك بعد السلام، الإنسان يصلي وبعد السلام من الصلاة علم أنه ترك ركنا من أركان الصلاة، ما الحكم؟ يقول المؤلف: كترك ركعة كاملة، يعني أنه يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة، لكن استثنى، قال: ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما. فإن كان المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به فقط، وأما ما سوى التشهد والسلام فحينئذ إيش؟ يجب أن يأتي بركعة كاملة. مثال ذلك: إنسان يصلي وترك الركوع من ركعة من الركعات ولم يذكر إلا بعد السلام، في هذا الحال من الواجب عليه؟ أن يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. طيب، ترك التشهد الأخير لما رفع من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة سلم مباشرة، ثم ذكر ما تشهد، نقول تشهد وسلم. طيب، إنسان ترك السلام يعني مثلا ترك التشهد والسلام، مثلا لما رفع من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ظن أنه سجود تلاوة، سهى وغفل وقال الله أكبر وقام ويمشي، قال أوه ما تشهد، ما الواجب؟ يرجع ويأتي. طيب، لو كان المتروك السلام يجلس، لو قام يجلس ويسلم. طيب، وقوله رحمه الله: وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المتروك من الركعة الأخيرة أم من غيرها. والصحيح التفصيل، وأنه إذا كان المتروك من الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده، يأتي به وبما بعده، وإن كان المتروك من ركعة غير أخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذا علم المتروك بعد السلام، فإن كان المتروك من الركعة الأخيرة أتى به وما بعده، لأن ما قبل المتروك وقع صحيحا ولا لا؟ طيب، وإن كان المتروك من ركعة غير أخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة، لأنه لا يمكن أن يأتي بالمتروك هنا لكونه حال بينه وبين المتروك ركعة أو ركعتان. نضرب مثال ذلك: إنسان في الركعة الأخيرة، في الركعة الرابعة من صلاة رباعية، ترك السجود، يعني سجد ثم قام من السجود وتشهد، لما سلم من صلاته ذكر أنه لم يسجد إلا سجودا واحدا، ما الذي ترك الآن؟ ترك السجود وما بعده، بل ترك الجلوس بين السجدتين، هو جلس بين السجدتين لكن ذكره ترك. على المذهب هنا يأتي بركعة كاملة، وعلى القول الثاني يجلس كأنه بين السجدتين ويأتي بالسجدة ثم يقوم وتشهد. لماذا؟ نقول لأن ما قبل السجود المتروك وقع صحيحا، ما الذي أبطله؟ ما الذي أبطله؟ لا شيء. أما إذا كان المتروك من ركعة غير أخيرة فهنا يأتي بركعة كاملة، يعني لو ذكر أنه في الركعة الثالثة لم يركع. نقول هنا ما يمكن نقول يأتي به وبما بعده، لأنه لو أتى به وبما بعده لازم أن يأتي بركعته. مثال إنسان ترك الركوع من الركعة الثالثة، وقلنا إذا ذكر يأتي به وبما بعده، ذكر بعد الصلاة، نقول الآن يلا أركع وارفع واسجد سجدتين ثم تأتي بالركعة الرابعة، يعني على القاعدة تأتي به وبما بعده، ومن شرط الرابعة أن تكون بعد الثالثة، لكن لا نقول هكذا، نقول يأتي بركعة كاملة. لماذا؟ لأنه حال، لأنه لا يمكن بناء هذه الركعة على ما بعده، لأنه حال بين المتروك وبين غيره هذا الركن أو هذا، بل هذه الركعة الكاملة. الخلاصة الآن على المذهب أن المتروك، أن الإنسان إذا ترك ركنا، خلاصة الكلام أن الإنسان إذا ترك ركنا فإما أن يذكره قبل السلام أو بعده. الخلاصة على المذهب إذا ترك المصلي ركنا فإما أن يذكره قبل السلام أو بعده، إن ذكره بعده فكترك ركعة كاملة، وإن ذكره قبل السلام فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يذكره قبل الشروع في قراءة التي تليها فيرجع ويأتي به وبما بعده، وإن ذكره، الحال الثاني أن يذكره بعد الشروع في قراءة التي تليها، فهنا تلغو الركعة التي تركه منها وتقوم الثانية فقامها. مفهوم هذا على المذهب. إذن ترك الركن على المذهب هذا تفصيل، هذا خلاصته. إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة فإما أن يعلم قبل السلام أو بعده، إن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، وإن علم قبل السلام لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يذكره بعد الشروع في قراءة التي تليها فلا يرجع وتقوم الثانية مقامها، وإن ذكره قبل الشروع في قراءة التي تليها وجب عليه الرجوع والإتيان به. هذا خلاصة المذهب. على القول الراجح نقول إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة وجب عليه الإتيان به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت الثانية مقامها، إلا فيما إذا لم يعلم إلا بعد السلام وكان المتروك من ركعة غير أخيرة. أعيد مرة ثانية بعبارة أخرى على القول الراجح، إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة فإما أن يعلم قبل السلام أو بعده، فإن علم قبل السلام وجب عليه الإتيان به وبما بعده ما لم يصل إلى محله من ركعته تليها، يرجع ويأتي به، وإن علم بعد السلام فإن كان المتروك من الركعة الأخيرة أتى به وما بعده، وإن كان من ركعة غير أخيرة لغت فأتى بركعة كاملة، أتى بركعة كاملة. طيب الدليل على هذا، نقول الدليل على هذا قصة باليدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الركعتين رجع وأتى بهما. نعم، لا يقول يأتي بركعة كاملة. هذا إذا شف إذا كان إذا علم قبل السلام، إذا علم قبل السلام أتى به وبما بعده ما لم يصل إلى موضع من الركعة التي تليها. إن كان المتروك، إذا علم المتروك بعد السلام، نقول هنا إن كان من الركعة الأخيرة أتى به وما بعده. إن كان من ركعة غير أخيرة فإنه في هذا الحال ماذا يصنع؟ يأتي بركعة كاملة، لأننا الركعة المتروك منها نلغيها. يعني لو كان المتروك الركوع من الركعة الأولى نلغي الأولى، تكون الثانية هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، يبقى له ركعة. طيب تلغى الثانية؟ لا تلغو، تكون الثالثة هي الثانية. ما بعد السؤال. طيب يقول رحمه الله: فيأتي به ويسجد ويسلم. يأتي به ويسجد ويسلم، وصريح كلامه يأتي به ويسجد ويسلم أن السجود هنا ما لم يكن متروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فيأتي به ويسجد يعني يستهو ويسلم. قال: ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. من ذكر ترك ركن وجهله أو محله، يعني أو جهل محله، عمل بالأحوط. إذا ذكر أنه ترك ركنا وجهله، يعني جهل عين الركن، أو محله بأن علم عينه ولكن جهل موضعه. جهل موضعه، انتبه. من ذكر ترك ركن وجهله، شلون جهله؟ يعني لا يدري هل المتروك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. أو محله بأن علم أن المتروك ركوع لكن لا يدري هل هو من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. إذن قوله: ومن ذكر ترك ركن وجهله، يعني جاهل عين الركن المتروك أو محله موضعه. مثال ذلك، مثال: ترك ركن وجهله، إنسان يصلي ذكر أنه ترك ركن من أركان الصلاة لكن لا يدري هل الذي تركه سجود أو ركوع، ما يدري، ماذا يصنع؟ نقول: عمل بالأحوط. ما هو الأحوط؟ الأحوط أن يجعله ركوعا، لأنه لو جعله سجودا يحتمل أنه ركوع، لكن إذا جعله ركوعا تيقن أنه أتى بالركوع والسجود. انتبه المثال: إنسان يصلي، إنسان يصلي في التشهد وهو تشهد ذكر، قال: أنا في هذه الركعة تركت ركن، أكيد تارك ركن، لكن والله ما أدري هل هو الركوع أو السجود، وش يسوي؟ يقول: السجود إنه أقرب ولا الركوع؟ نقول: تجعله ركوعا أحوط، تجعله ركوعا أحوط، لأنك إذا جعلته ركوعا تيقنت أنك أتيت بالركوع والسجود، أتيت بالركن. وإن جعلته سجودا لم تتيقن ذلك لاحتمال أن يكون المتروك ركوعا. إذن يجعله إذا جهل يأخذ بالأحوط، والأحوط أن يجعله إذا كان ركنان يجعله الأول، ولا لا؟ إذا ذكر ترك ركن وجهله، يعني جهله ركوع أو سجود أو ما شبه ذلك، هل يجعله الأول ولا الأخير؟ يجعله الأول، لأنه إذا أتى بالأول تيقن الإتيان بالثاني، وإن جعله الثاني لم يتيقن الإتيان بالأول. طيب: أو محله، يعني بأن علم عين الركن لكن جهل محله. إنسان يقول: أنا متيقن أني لم أركع ركوع، تركت ركوع في الصلاة لكن والله ما أدري هل هو من الثانية أو الثالثة، شو الأحوط؟ أن يجعله من الثانية. هذا مثل يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. إذن هاتان صورتان: إذا ذكر ترك ركن وجهله أو محل عمل بالأحوط. بقي صورة أخرى ما ذكرها المؤلف، وهي ما إذا ذكر ترك ركن وجهله وجهل محله، أيضا جهله وجهل محله، يعني جهل عين الركن وجهل موضع الركن. يقول: أنا مثل هو صلي في صلاتي هذه أنا تركت شيء، والله ما أدري له ركوع أو سجود أو قراءة فاتحة، ولا أدري هل المتروك من الركعة الأولى أو الثانية. هنا ترك ركن، جهل المحل، جهل عين الركن، وجهل أيضا موضعه، ماذا يصنع؟ أول شيء ينظر إلى المحل، ينظر إلى المحل، نقول: انظر هل، يعني إذا قال من الثانية أو الثالثة نقول اجعله من الثانية. طيب انتهينا المحل، انتهينا منه، يعني موضع الركعة. ثم يأتي إلى الركن نفسه، إلى الركن نفسه، هل هو ركوع ولا سجود؟ يجعله ركوعا، يجعله ركوعا. إذن إذا ذكر ترك ركن فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجهل عينه بحيث لا يدري أركوع أم سجود. الحالة الثانية أن يجهل محله بحيث يتيقن الركن ولكن يجهل محل هذا الركن. والحالة الثالثة أن يجهل عينه وموضعه. نقول في الجميع يعمل بالأحوط، يعمل بالأحوط، مفهوم؟ رجل ترك ركنا وجهل محله، يقول أنا في صلاتي هذه تركت ما أدري قراءة فاتحة ركوع سجود ولا أدري في أي ركعات، أهي أهوى من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، شو يسوي؟ يقول ما يدري، يمكن الأولى بعد، ها الأحوط، ما هو الأحوط؟ يعني شوف الآن هو يقول لا أدري، أنا تركت ركن ما أدري هو الفاتحة أو الركوع أو السجود، هذا بالنسبة للعين، ولا أدري هل هو من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لا ما عندي الصلاة، هو في الصلاة. نقول يجعله من الركعة الأولى ويجعله الفاتحة لأن الألف أسبق. إذن إذا جهل، إذا ذكر ترك ركن، ذكر ترك ركن فإنه يجعله الركن الأسبق، لأنه إذا أتى بالأسبق أتى بما بعده.